كنطرنا وطرهم جنة أبدا ما عشنا قساوة، فرقونا غصب عنا، الله يجازي العداوة، العداوة سببها مراس، سقونا مرار الكاس، عداوة سببها مراس، سقونا مرار الكاس، جرح القلب حساس، في جرح احتار الطبيب.